مع كلمة دكتور العالم الجليل دكتور إبراهيم السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجل تاني مش عارف ايه ست ورد. وانا بقول خالد ممكن اسال سؤال شخصي، قال لي اتفضل. قلت له انت متخلف؟ قعد يضحك قال لي ليه كده؟ قلت له بتعدي الماتش درجة حرارة الميه تحت الصفر والفوق بيطلع من 10 ل 20 متر وسرعته الناس اللي هم يعني ما تحزنيش يعني متكاملين بيموتوا. ايه اللي خليك تعمل حاجة كده؟ قال يا دكتور انت بتقول لنا حاجات كتير وانا تعلمت منك حاجات كتير وعاوز اقول لك ان المعاق معاق في افكاره مش في جسمه. قلت له انا بقدرك جدا لان فعلا دي حقيقة. الشخص اللي يقعد يشتكي طول النهار وده وقت فاضي وعمال يشتكي يشتكي وعمال انا في وقت من الاوقات كنت معزوم في بلد من البلاد الخارجيه عشان عاملين مؤتمر كبير وعندهم حد من الاثنين يعزموه وبعدين عزموني انا. طبعا كان الاختيار بيني وبين حد تاني وكان في اكثر من 10,000 شخص وشباب والناس كلها عاوزه تخرج وانا لا برفض واختاروني عشان طبعا الناس ازاي ان هم يطلعوا يشتغلوا سوا يكون ليه يشتغلوا فيها يحجروا تاكس وبعدين يشتروا يفتحوا شركه موبايل يعملوا اي حاجه المهم ما تقعدش تشتكي اي حاجه بتبدا فيها بتبقى افضل فيها وبعدين حتى الناس تتجه للمرحله اللي بعدها. حرك نفسك وخرجت الناس كلهم طالعين وكل واحد عنده امل ان ممكن ينتج فعلا. وبعدين الراجل بعدها جاي لهم كان مرشحين ومنظمين جابوا لي دكتور انا عاوز اعتذرلك وعاوزك تسامحني. قلت له ليه؟ قال لي كان الاختيار بينك وبين حد تاني تفتكر مين؟ انا قلت له ما اعرفش بس يعني لازم يكون حد في نفس المستوى عشان تكيل حد قدام 10,000 شخص لازم يكون عنده قوه في الالقاء عشان اعرف اتمشى مع كل دول. قال لي يعني تفتكر مين؟ قلت له يمكن تعرف سنان. قال لي تنصح راشد؟ قال لي لا. نجيب الدفاعي؟ قال لي لا. قلت له زويل؟ قال لي لا. قلت له لا لازم يكون حد. قلت له طب مين؟ قال لي على اسم واحده من الفنانات. قلت له يعني يعني كان اختيار بيني وبينك؟ قال لي قلت له كنت عارف كده كنت تجيب لي احسن فستان. وبعدين طبعا من غير ذكر اسامي الفنانات بس هي من ساعتها بتغني للواو. ونشوف قد ايه الراجل جاب على كده وتبنوا قوة التنمية البشرية المتزنة روحانية عشان توصل الناس لباب الامان مش تجيب حد ياخد 60,000 دينار عشان خاطر يبوظ لك الناس وبعدين يعمل حاجات. المهم انا ودي قصه بقولها ازاي احنا محتاجين ثلاث حاجات اساسيه قبل ما نتكلم. انا بسميها الطريق الى الامتياز. عشان اوصل للامتياز لازم اعدي على طريق معين. اول هذا الطريق هو علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ما انت مهما رحت وجيت ما انت لازم تتوكل على الله سبحانه وتعالى. بلا الناس مش شافت على مصر وبعدين يفتكر نفسه اللي بيعمل فقط بالاسباب. لا ثانيه واحده لازم تروح لمسبب الاسباب. نبص نلاقي الله سبحانه وتعالى بروايته وقال لنا ايه؟ فاذا عزم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. عارف ايه فاذا؟ يحتشرت يعني لو انت قررت لان الله لا غير ما بيقاوم حتى يغرم بها انفسهم. طب والعزم جاي من العزيمه التنمية البشرية والعزيمة جاية من القوة الذاتية يعني لازم تاخد بكل الأسباب. لو وقعت تقف لو وقعت تقف لو وقعت تقف لغاية أنت لغاية ما تحقق هدفك. فلما أنت ماشي تتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل وبطاعة كاملة هنا إن أحب دول المتوكلين من النوع ده اللي بياخدوا بأسبابه بس بشرط. إن فتنت بالأسباب ستهلك بالأسباب لازم تروح لمسبب الأسباب. واللي بيحصل في العالم من وقت للتاني قال لك الأول كان الثورة كان الحل هو الثورة الزراعية وقال لك لا ده الحل هو الثورة الصناعية قال لك لا قال لك ده الحل هو الثورة الإلكترونية. النهاردة مفيش ديانة في العالم مفيش مبدأ في العالم يقول لك هو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى. طب وتثبت ازاي؟ لازم تعملها بطريقة متزنة كده مش على حد مفيش دعوة بحد لازم تمشي بحاجة يعني شوف وهنا ورد في الاثار عبدي يا ثاني اجعلك عبدا ربانيا تقول الشكر فيكون. عبدي ده تحديد ده تعظيم مش اي عبد لا ده عبدي انا. وفوق كده ايه؟ اطيعني. طب اعمل ايه يا رب؟ يعني ابعد عن نهيتك عنه وقرب من انا امرتك فيه وبعدين اجعلك من الله سبحانه وتعالى يقول الشكر فيكون عبدا ربانيا مش اي عبد رباني تقول الشكر فيكون. عبدي فيها كم؟ فيها قانون الانجذاب وقانون توارد الخواطر وقانون العوده. عارف بتتكلم على لما تاخد كلمه كلمه وتعرف معناها فعلا شوف قد ايه الله سبحانه وتعالى بيحبك اكثر مما تتخيل. انت عارف لما تعرف كده وتحس بهذا الحب جواك. بص على الفلاسفه اللي بره واحد اسمه رومي قال لك ازاي؟ اولا اعرف الله وحبه الباقي كله تفاصيل ده كله تفاصيل. فلما تمشي بهذه الروعه وتوكل على الله سبحانه وتعالى تحسش بحبه في قلبك بتمشي من هنا وانت مطمن وانت مرتاح. طب المفتاح اللي بعده اللي هو الجذور. احنا ماشيين في الطريق الى الامتياز. طب وايه الخطوه اللي بعدها؟ ايه السلمه اللي بعدها؟ اخلاق. اخلاق انت عارف جامعه هارفارد قالت لك المهارات المهنيه 7% والمهارات الشخصيه 23%. قال لك معقوله؟ قال لك حاجه معقوله. مهاراتك المهنيه ممكن نعلمك تشويق، نعلمك اداره، نعلمك حتى المبيعات والقياده، نعلمهم لك في اقل من شهر. لكن مين الدعم واللي هشغل دول؟ افكار النهارده الشركات العالميه، زمان كانت السيره الذاتيه نمره واحد، النهارده نمره 14. يقول لك طب اول حاجه ايه؟ قال لك فن الاتصال. شخص يعرف ازاي يتصل مع نفسه مع اخرين. قال لك طب واثنين؟ قال لك المرونه التامه. شخص مرن تماما في معاملاته مع الناس. ونمره ثلاثه قوه التحكم في الذات، يعرف ازاي يتحكم في اعصابه. طول ما انت ماشي لو تقعد مع اي حد عشان تتعين شركه من الشركات العالميه، وانا بفضل الله سبحانه وتعالى ضربت 300 من 500 الكبار بما فيها اي بي ام وجي ان سي وامريكان اكسبريس، يقعد معاك يسالك ثلاث اسئله او ثلاث اسئله. اخر كتاب قريته امتى؟ والسؤال الثاني اخر مره خدت فيها اجازه امتى؟ والسؤال الثالث ايه اللي انت بتحبه؟ اللي انت ما بتحبوش؟ انت تقول ايه الاسئله دي؟ دي حاجات يعني بسيطه جدا. لكن بالعكس السؤال الاولاني عاوز يعرف ان انت متفتح ومطلع ولا لا، والسؤال الثاني عايز يعرف ان انت متاجر ولا لا، والسؤال الثالث عايز يعرف احاسيسك كنت بتصعب بتروح فين لمساله الحب والكره. ومن هنا ليه ما بيعينكش او يعينك ولما توصل للجزء المالي تكون اخر حاجه، يقول لك هنجيبك عندنا هندربك احسن تدريب. شركه زي اي بي ام بتدربك 18 شهر قبل ما تسيبك للعالم. عشان كده اي بي ام باستمرار فيها تغيير، انا بسميها I'll be moving. I'll be moving من كثر التغييرات اللي بيحصل. فتبص لي اخلاق. خليني اسالكم بقى سؤال، مين فيكم هنا بيقدر يحط ابتسامه على وشه طول اليوم؟ عايز اشوف ايديكم كده حلوه طول اليوم. طول اليوم يا بطه، طول اليوم. طبعا في ناس ما تبقاش كده هنزلها تاني. عارفين الابتسامه نفسها لما بنتكلم عليها ابتسم وابتسم، طبعا تبسم وجه فيك صدقه، خد الناحيه العلميه. الوجه فيه كم عضله؟ فيه كم عضله؟ 80 عضله. وانت بتضحك وبتبتسم بتستخدم فقط 14، وكل عضله من دول مرتبطه بمكان معين في المخ، والمخ مشغل الجسم. فمجرد ما تبتسم وتضحك تلاقي كل حته في جسمك مرتاحه، تلاقي كل حته في مخك فرحانه، تلاقي كميه الاندورفين تطلع في جسمك، ودي بتزود المناعه والادرينالين اللي هم القنبلتين اللي موجودين دول فوق فوق الكليتين، تضخ في عضلاتك وانت متعصب، تخلي وشك عامل زي دراكولا وشقه، وتلاقي حاجه بتطلع فوق والدم نزل لتحت، وبكده تخش عشان تتجوز وتتطلق اليوم على طول باذن الله. لازم تعرف ازاي تحط قوه هذه الابتسامه على وشك. الناس ماشيه تقول له ابتسم، يقول لك ابتسم ابتسم ايه؟ شفت المدام؟ لازم تعرف ازاي. انا عارف الابتسامه اللي كان عندي لما كنت مشير عام في فندق الفنادق العالميه وقتها قبل ما ابدا، لان بقول لكم احنا بنبقى ماشيين كده بعد الله سبحانه وتعالى يجهزك، تلاقي نفسك ماشي كده ففي روعه. تعمل حاجه بسميها ابتسامه الاسبوع، نكته الاسبوع. اي حد كنت ممكن ياخد كان ممكن يوصل لغايه 1000 دولار هديه. عاوز الناس تبتسم سوا وتضحكوا سوا، لان بص يعني اقصر مسافه بين شخصين هي الضحك، هي الضحك مش الخناق مش الزعل، اقصر مسافه بين شخصين هي الضحك. فلما نتكلم على اخلاق الاسلوب اللي انت بتسمع بيه انك بتنصت. عارفين في الابتسامه في ناس لما تيجي غرفه زي كده بتنورها، صح ولا لا؟ وجرب يجي بص لي في نور الاوضه كده الصاله نورت، وفي ناس بتنورها لما تمشي. طول هو مشي تبدا تضحك يا ترى انت مين فيهم؟ فعلا انت عارفين. انا فاكر حتى واحنا بندرب المدربين، وانا فضل الله سبحانه وتعالى السنه اللي فاتت طلعت 1300 مدرب مختلف، ازاي يقف، ازاي يتكلم، ازاي يتحرك. كل حته بتتحركها ليها معنى، وانا بحرك ايدي اليمين رايحه لمخك الشمال مسؤول عن التحليل والمنطق. هكلمك بسبع معلومات زائد او ناقص معلومتين بالنسبه للمخ ده. لو كلمت المخ الثاني بتكلم عن الابتكار والتخيل، هنا هكلمك اكثر من اثنين يعرف ازاي يعني اقرب كتير من سبع زائد او ناقص معلومتين. التخيل والابتكار ملوش حدود. لو استخدمت الاثنين بحطك في نقطه التركيز، بجمع المخين الشمال واليمين. فكل حركه محسوبه، كل نبضه محسوبه، كل سرعه محسوبه. ناس في التلفزيون تقول يا دكتور انت بتتكلم بسرعه ليه؟ قلت لهم انتوا بتسمعوا بشويش. لما بتيجي تتكلم العقل الواعي اللي ما يقدرش ياخد اكثر من سبع معلومات زائد او ناقص معلومتين، هم سبع زائد او ناقص معلومتين، هعلمك بالافكار هتلاقيني كررت الفكرة أكثر من 7 مرات. لما يتكلم في معنى الفكرة بكلم من 180 ل 220 كلمة في الدقيقة، عايز تاخد الطاقة بتاعة الفكرة، مش تاخد الفكرة بحالها دلوقتي. فتاني حاجة الأخلاق، فعرفتك الأول بالله سبحانه وتعالى، وبعدين أخلاقك ابتسامتك أسلوبك حتة الأخلاق. تعال نشوف اليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية، قال لك هنبقى البلد نمرة واحد في صناعة الأقمشة، مش التكستايل، ولا عندهم خيارات صناعية، ولا عندهم خيارات طبيعية، ولا عندهم حاجة إطلاقا، ومتبهدلين وخسرانين الحرب. قال لك بس عندنا خيارات بشرية، بنعرف نشتغل سوا، وهنجمع الناس ونوزعهم ويعرفوا يتعلموا حاجة اسمها موديلينج، يعني تمثيل نموذج بشري متميز. ده فعلا اللي عملوه، وبست سنين كانوا البلد نمرة واحد في التكستايل. حد فيكم راح اليابان هيلاقي مكتوب في المطار 4 كلمات لما الطفل يتولد يعيش في ال4 كلمات دول، يحفظهم له يعيش بيهم. حد فيكم اللي عنده مال؟ مفيش؟ يبقى ممكن اقول لكم اي حاجه بقى. الكلمه الاولانيه اللي عايشين بيها اللي هي بيقول لك كونيتشوا يعني صباح الخير، الثانيه اريجاتو يعني شكرا، الثالثه كايزن التحسن المستمر، والرابعه تشاين تشين. لو تخش في المطار هتلاقيهم، لو تلاقي حكومة هتلاقيهم، في المؤسسة هتلاقيهم بيعلموا الناس ان الكلمة الأولانية سلب، والكلمة الثانية اشكر الناس، والكلمة الثالثة حسن نفسك كل يوم. ما تقدرش تعمل اللي عملته امبارح وصلك النهاردة هيوصلك لبكرة، لازم تغير، العالم بيتغير، لازم تحسن نفسك بطريقة مستمرة. واحد اسمه مايكل لي كاتب كتاب اسمه ذا باور اوف كايزن، قوة التحسن المستمر، انك تحسن نفسك باستمرار، لانك لازم تقرا على الاقل كل يوم 24 دقيقة، لازم تسمع اصوات سماعية، خصوصا بتوع انا بالذات. ما تاخدوش عمرو ولا غيره كلهم وحشين، انا احلى واحد. فلازم تسمع اشرطة، انك تقرا كتب بتنمي قدرتك وتنمي ذهنك. طب وبعدين؟ المرونة التامة، المرونة التامة لو بتعمل حاجة مش بدالك النتائج اللي انت عاوزها، اعمل حاجة تانية لغاية امتى؟ لغاية كون ملتزم، ملتزم بهدف، وكون الطريق اللي انت ماشي فيه عشان الهدف ده ما بيوصلكش لحاجه، يبقى لازم تكون مالك في اسلوبك. فالالتزام بهدفك والمرونه في اسلوبك. فبص تلاقي ان اول اصول الطريق للامتياز هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتوكلك عليه، حق التوكل والطاعه التامه. من هنا حبك لله سبحانه وتعالى تروح رايح للتطبق باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، تحس كده انك ملتزم مهما حصل، بتبقى شفاف، تبص لاي حاجه توصلها من فوق. طب وثالث حاجه الانتماء، الانتماء. انت عارف حكايه الانتماء دي كلمه كبيره جدا. يا ترى انت منتمي لمين؟ منتمي لبابا وماما، العيله، منتمي لاصحابك، منتمي لوطنك، منتمي لحي، منتمي لله سبحانه وتعالى، منتمي للرسول عليه الصلاه والسلام، منتمي لمين؟ انت تبعك فين؟ الناس بتسافر بره وبعدين بيغيروا اساميهم عشان يشغلوهم. واحد اسمه سمير سمى اسمه خلاه سام، هو فعلا اصبح سام عشان يشغلوه، وبعدين يمشي بره وخلاه الشورت وماشي في الشارع وكل شكله وحش مش لايق عليه، ويعمل خواجه وحقوق يعوجنا لبوكه. واحد جايبينه كان من غير ذكر، من غير ذكر اسامي مش هنقولها بجد بقى عشان بيتسجلوا، وبعدين بيقولوا له عايش بره شهرين ولا ثلاثه، بيسالوه سؤال قالوا بس حاور الفكر العربي. انا عايز تقول له كده يا روحي انت بقى شهرين بره عايز تفتكر. انا بقى 35 سنه بره، لو تتكلم كلمه غير لغتك غير لما تكون في موقف يحتاج للثاني انجليزي فرنساوي او الماني او اي حاجه، لكن قلت لنا نتكلم كلمه فرنساوي ليه؟ كلمه بالانجليزي ليه؟ في اللغة تتلاقي اللغة. احنا اول ما بنيجي في الدنيا بيجي لنا ادراك لمعنى، والمعنى بيكون لك لغة جواها قيمة واعتقاداتك ومبادئك وجهة نظرك تجاه الاشياء، وبتخرج للعالم بدون. فانا كلمش تقول طب عايز اتكلم بايه او اتكلم بايه، فدوس لاقي لما دوس لاقي على بعض الفضائيات. وانا كل ما باجي هنا بحدث لكم حته من دول، انا كنت قاعد الاغاني اللي طالعه والخيبه والكلام، عشان كده بنطلع ناس دلوقتي وهقدم لكم النهارده واحد منهم، بنطلع ناس بيغنوا للتنميه، يغني للتنمية البشرية، يعني يغني للأم وهي راح تولد عارف تعبانة، للولاد الراعين من الثانوية العامة وخلصانين يشجعهم، يغني لفريق الكورة يديله دفعة، يغني للعين عيد الأب وأنا وحشين يعني شارع عيد الأم. ما احنا برضه لنا حاجة في الموضوع ولا ايه يعني؟ عيد الأب أنا عملتها في كندا على فكرة، منتشر دلوقتي عيد الأب، إن شاء الله نعملها هنا كمان، لأن لما يحصل عيد الأب الأم تطبخ له في البيت وعيد الام نخرجها بره، شوف الظلم. فلما نرجع هنا كنت قاعد واحد من المنتجين عايز ينتج هنا ولا الخايبه دي والله ما تعرف. عندنا قول ورد في الاثار: من نظر الى امراه او فكر فيها وتمناها في نفسه جافه. فانت لو عندك البنت دي اللي طالعه اللي هم طالعين دلوقتي مش طالعين هدومهم بيقطعوا فيديو مع في التلفزيون، ايه الخيبه اللي انتوا فيها دي؟ طب يعني ايه وهي تطلع وتغني تقول كلام ملوش معنى وما تعرفش حتى الكلام طالع من ايه؟ وانا قلت له لو اتفرج عليه 10 يوم من ادم بس 10% فكروا فيها هذا التفكير تمني، يبقى معنى كده عندها مليون زنا. اما المخرج عنده على الاقل 5. اما سيادتك المنتج هتتعمل باربيكيو من هنا لغايه ما توصل فوق من غير عذاب الخط على حياتك وبرقه كده راجل خير انا خلاص مش عاملها حضرتك اخدش مني 10 دقايق. بيخافوا مني الحاجات دي. وطبعا انتوا عارفين كلمات الاغاني اغاني هادفه يعني تشجع الناس. الكلمات حلوه قلتها في عيني كام يوم يعني قطعني حته حته وريني بقى يقطع. انا كنت بحب واحد مش بحب شفتي شايفين الكلام من وبعدين 5 واحد اللو وما بيشتغلوش. فالانتماء انتماء لنفسك، انتماء لله سبحانه وتعالى، انتماء لعائلتك، انتماء لاهلك، انتماء للغه. تبقى طبعا مثقف ومتفتح العالم كله، لكن ما اطلاقا ما تنساش الحكايه دي. من اجي اتكلم انا في وقت من الاوقات كنت كانوا حطوا الصفحه الاولى في مجله اسمها تي ام او بالفرنساوي اللي هي بتيت موان اونتربريز، الشركات الصغيره المتوسطه والكبيره، فحطونا في الصفحه الاولى مع 3 تلميذ بيعتبروهم من اقوى الناس اللي كانوا في المال البشريه. كان ميشيل لانجلار، جون مارك شافيو، وجيسن دريال. وهنطلع النهارده في الصفحه الاولى قالوا لي بس اسمك عجيب بالنسبه لدول، فغير لك اسم كده وشوف لك اسم كده خواجه عشان تطلع الصفحه الاولى. قلت لهم طيب خليني اجيبكم بكره ان شاء الله، اجيبكم باسم كده يتماشى مع طول ومع مناخير. قالوا لي اصل خد براين، لا براين زي ابراهيم يعني ما تفرقش حاجه يا راجل، براين ابراهيم. عارف عندنا في اسكندريه لما يجي الحلاق يحلق في نص كلب وبعدين يظهر الف مبروك، لا لا لا براين زي ابراهيم، لا لا لا لا تعال بكره ان شاء الله ان شاء الله اجيب لكم اسم كده يكون يتماشى معايا. ثاني يوم جبت لهم اسم رباعي، ابراهيم محمد السيد فيه عربي جدا ومسلم جدا غصبا عن سيادتك وعلى راي الحكيم. قالوا له لنا الحكمه في كلمتين، قال لهم طز. الحكمه في كلمتين، حكيم السيد ياسر ابراهيم السيد. وحطينا في الصفحه الاولى. لكن خدوا بالكم اللي انا هقوله الشهر في مثل انجليزي بيقول لك ازاي: If you don't stand for something, you will fall for anything. إن لم تقف بشيء ستقع لأي شيء. ودي حاجة تخصك وده اسمي مش هيعرف عشان أنت تنزل الصفحة الأولى أو الصفحة أو تطلع من حتى شهرتين مش هيعرف. فهنا تبص تلاقي جذور نجاحك، جذور امتيازك، إن أولا علاقتك بالله سبحانه وتعالى تتحسن في كل لحظة. وبعد كده أخلاقك أفضل أخلاق. وبعد كده تتطبع على الرسول عليه الصلاه والسلام، بص حواليك الرسل اللي انتوا الصحابه واولياء الصالحين، اتعلم حاجه منهم انك تنصت وتعرف تسمع الناس بتتكلم. ربنا خلق لنا فوق واحد واثنين عشان تسمع اكثر وتتكلم اقل، لكن معظم الناس عارف عنده يعني لسانه بيخاف من الضغط لازم يخرج بره. ما ينفعش يقعد لوحده كتير لازم يخرج. ويا دوب انت شايف قبل ما الزفير يطلع روح منك الكلام. في ناس كده فلازم تعرف تنصت، لان وانت بتتكلم عايز لما وانت بتتكلم تحب تتكلم عن نفسها تتكلم عن نفسها، خلي شخص اخر يتكلم عن نفسه. ودي دخلت الاخلاق والسمات، لان عشان في مثل عربي بيقول لنا كلمني عنك اسمعك، كلمني عني احبك. فكل واحد فينا عشان تحبه عارف ازاي كلمني عني وخلينا اتكلم عن نفسي وتبقى رايحه جايه الفرق بيني وبينك. لكن انت بتتكلم وبعدين تبص تلاقي شخص قام خلصان وما يقعدش معاك تاني لان ما عندوش فرصه ان هو كمان يعبر عن نفسه. فتبص تلاقي ان الحاجه الثالثه في كل دول انك انتماء بعد كده. وبعد كده نبدا طريق الامتياز. اول طريق الامتياز بعد الثلاث جذور دول هو الاعتقاد الذاتي. اعتقادك في قدراتك اللامحدوده، اعتقادك بينقسم لكذا قسم. يعني بتكلم دلوقتي مش اعتقادات دينيه، خلاص وصلنا للاولانيه اللي هي جذورها توكل على الله سبحانه وتعالى، علاقتك بالله سبحانه وتعالى، الطاعه تعمل لله سبحانه وتعالى، وبعدين التطبق باخلاق الرسول طول ما انت ماشي على الصلاه والسلام، وبعدين ما دخلت خلصت منهم بعد كده اعتقادك، بتعرف تعتقد بخطواتك. انت عندك فكره انت مين؟ عندك فكره بالظبط انت مين؟ عارفين قصه حقيقيه؟ كان في اواخر الاربعينات كانوا نزلوا بعض عباقره وعلماء جيولوجيا، نزلوهم على جنوب افريقيا وحته بتاعت افريقيا عشان طلعوا احجار كريمه وطلعوا الناس. فكان من ضمنهم واحد اسمه يوكي ياباني، هو كتب في كتاب عنده يعني قوه، هو كمان بيكتب كايزر التحسن المستمر والصبر والمرونه. الراجل ده نزل عشان يدور على احجار كريمه او احجار او ماس، كان من الصبح كل يوم الساعه 5 الصبح لغايه الساعه 8 10 بالليل لمده اسبوع مش لاقي حد. وفي يوم زي ما يكون جاله احباط وكان راجع بدري في حدود الساعه 5 كده بعد يعني الظهر، ولقى عيل صغير مع حجره كبيره كده، فعرف منه قال له طيب تديها لي؟ قال له طب هتديني ايه؟ قال له هجيب فلوس. الولد قال له ما اعرفش يعني فلوس. قال له طب عاوز ايه؟ قال له اديني بونبون شوكولاته. قال له ماشي، راح مديله بونبون وشوكولاته واخد منه الحجره دي، راح عنده في الفندق. الحجره دي بحثها 14 مره هو مش مصدق نفسه باللي بيشوفه في هذا. يعني لو اتشرحت مظبوط وتوزعت على العالم تدخل ملايين من الدولارات، مش حتى العمله بتاعتهم، الولد الصغير ده كان معاه ثروه لو عرف قيمتها كانت تغير له هو حياته، مش هو وعيلته والحي يمكن جزء كبير جدا بلد، لكن عشان مش عارف قيمه اللي معاه رخيصه زي معظم الناس مش عارف نفسه فبيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص في ايه؟ في الافكار السلبيه، الاعتقادات السلبيه، انا فاشل، انا ضعيف، انا مكتئب. وبعدين يجي يقول لك ازاي انا لا اتذكر شيء اطلاقا، انا ناسي كل حاجه، انا متشتت. خدوا بالكم، اول ما تقول انا اصبحت في المكان والزمان والماده والطاقه، بقيت انا في كل مكان وانا في كل زمان وانا في كل فكره وماده وانا في كل طاقه. طالما قلت انا دي انا دي لا محدوده، يبقى انا يبقى معنى كده واحد يقول لي انا مكتئب، معنى كده ان انت كل حته في مخك مكتئبه، الطحال كمان والفشه والكيف وفي كل مكان، وانت نايم مكتئب، ناس كده مكتئب حتى في التواليت تخش كده مكتئب. بس ما تقولش انا، لان بعد الانا بيسميها بالانجليزي هتبقى سيلف فولفيلينج بروفيسي. خد بالك من اللي انا هقوله، لو قلت الانا وكررت اللي بعدها اكثر من مره وربطتها بعشيشك تبقى اعتقاد، ولو كررت هذا الاعتقاد اكثر من مره بقت قيمه، ولو كررتها اكثر من مره بقت برمجه راسخه وتكيف عقلي تبقى عاده وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر. فالواحد قبل ما يحارب الكلام ده طالع من ايه؟ لازم تبقى عايز تقول لنفسك ايه؟ لان ممكن جدا اللي تقوله لنفسك ممكن يتحقق. عشان كده في مثل يقول لك ازاي؟ كن حريص ماذا تقول لنفسك لان من المحتمل ان تحصل عليه. فلما حد يقول لك انا وبعد يقول لك انا مكتئب، حتى القانون القانون على الباطن هتبقى حساس جدا لكل حاجه تخليك تحس بالاكتئاب. ساعات بتفكر في سياره تخرج في الشارع تشوف منها كتير. سيارتك الله ايه السياره ايه ده؟ مش معقول. تفكر في الثلاجه، تفتح التلفزيون تلاقيها، تفتح جرايد تلاقيها. ده قانون اسمه قانون نشاطات العقل الباطن، ان هي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس النوع. يبقى معنى كده لو بتفكر في الاكتئاب هتبقى حساس جدا لكل حاجه تخليك تكتئب، لان في حته في المخ اللي هو الليفت هيمسفير المخ الشمال بيسموها راس ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، انا بسميها بالعربي منطقه المنطق. المخ يبقى حساس جدا لاي حاجه انت مركز عليها، وتلاقي نفسك بتبدا تلاحظها كتير في كل مكان. عشان كده لو علمنا الناس تفكر في النجاح هشوفه منه كتير، ولما الناس تركز على السعادة والتميز هتشوف منها كتير، ولما تركز على حب الله سبحانه وتعالى هتلاحظ كل حاجة تقربك منه أكثر وأكثر، لأن التركيز كده. وده من ضمن مبادئ العقل الباطن، إن يخليك أي حاجة تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس نوعها. يبقى تكون حريص أنت بتفكر في إيه؟ فطول ما أنت ماشي تقول توكلي على الله سبحانه وتعالى، تتبع أفضل أخلاق للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين إدراء انتماء وبعدين اعتقادك إزاي؟ اعتقادك عن قدراتك لا محدوده. وانتوا قاعدين تسمعوني هنا خش في الانترنت، خش على قدرات المخ. انا قضيت في المخ ده اكثر من 25 حوالي 30 سنه بدرسه، وانا بدرس المخ ده يعني قريت اكثر من 7000 كتاب على مدار السنين دي كلها. المجموعه الاولى اللي جت لي على كندا ورثتهم ده جزء من مكتبتي، لان خروج هي كتبي. وبعدين قريتهم ازاي يا دكتور؟ في القراءه السريعه، في القراءه التصويريه، في القراءه بالكوانتم، خليكم متفتحين العلوم الحديثة. ممكن تقرا كتاب بحاله في ساعة وتفتكروا أسرع من حد تاني. خش في القراءة السريعة والقراءة التصويرية والقراءة بالكوانتم، هتشوف حاجة لن تتخيل روايتها. فمن هنا تبص تلاقي انت المخ ده اللي فيه 150 مليار خلية عقلية تبع دكتور هيرفرد سبنسر من جامعة هارفرد في كتابه انرجي ميديسين. دول دكاترة، ما مش اي كلام، دول دكاترة مختصين بدأوا يدرسوا حاجات محددة وبدأوا يروح فيما وراء ميتا. كلمة ميتا ما وراء، ما وراء اللي احنا نعرفه، لان ما وراء اللي احنا نعرفه اكثر من 97%. طب واللي احنا نعرفه لا يزيد عن 3%. قال لك طب سنة 50 كنا بنستخدم 50% من المخ، سنة 60 قال لك احنا 60 بس 10%، سنة 70 قال لك احنا 20 بس 5%، سنة 80 قال لك احنا 20 بس 1%، سنة 90 قال لك احنا 20 واحد من واحد من عشرة. ودلوقتي قال لك في كتاب لسه نازل من واحد من اسمه ديفيد كراسبي، كتابه اسمه 6F، قال لك بنستخدم واحد من واحد من عشرة من واحد من مية. تبعت له تقول له عايز اسال سؤال، من 50% لواحد او اقل احنا كل مدى بنبقى اغبياء اكتر ولا ايه؟ قال لك لا، اللي احنا كنا نعرفه 50 كان في وقتها، وبعدين زاد وزاد واتفتحت لنا افاق وربنا سبحانه وتعالى وسع علينا ونبدا نكتشف حاجات ليس لها حدود. الموبايل اللي معانا ده دلوقتي، لو كان معاك موبايل من 50 سنه وطلعتك يحرقوك في الشارع، لان معاك عقليه. تبص كل العيلة تبص لي والدتك تقرا عليه القران، الله اكبر الله اكبر. لا معاك معاك ما يعرفوش. النهارده الموبايل من قد كده بقى كده بقى كده بقى كده، وبعدين النهارده ليه سياسيين بتحطوه في القرنيه، بيحطوه في القرنيه. لو انت واحد ماشي في الشارع بيعمل كده بيبعت ايميل. وبعدين بيحطوه في الكاب بقى، يعني لو انت يعني كده بيرد عليك. كل حاجة عمالة تتحرك بسرعة جدا، السرعة والارتفاع غير طبيعي. بص حواليك، اللي انت بتعمله امبارح اتغير، اللي انت اكتشفته النهارده اتغير. مليارات بيتصرفوا على الابحاث. في ناس تخصصها ان هو بس يعمل ابحاث، اللي كنا نكتشف انه كان زمان اخر روعة، دلوقتي بقى اوت اوف. كم واحد فيكم لسه بيستخدم التلك؟ ما كنت رايح في التلك معاه عشان تعمل التلك معاه. كم واحد بيستخدم الفاكس؟ يا دوب، لكن بيروح على الانترنت. طب كمان 50 سنة، طب كمان 100 سنة، طب كمان 1000 سنة، ما تقدرش تفكر. يعني يبقى معنى كده المخ ده اللي خلقه الله سبحانه وتعالى. وفي حديث قدسي قال له أقبل فأقبل، قال له أكبر فأكبر، قال له بعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعزي عليه منك. في 150 مليار خلية عقلية أسرع من سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، عنده القدرة يستوعب 2 مليون معلومة في الثانية يخزنهم لك. واحد يقول لك ايه ده؟ ده بس المخ ده اتغيرت، ما يزيدش حجمها اكثر من 2 كيلو. واحد مره بيسالني يا دكتور تفتكر لما يكون اكبر افضل؟ قلت له اكبر مخ لو في العالم لو في بروتون حتى في فرنسا كان 3 كيلو ونص، والراجل ده في مستشفى الامراض العقليه. يعني كل ما كان اكبر كل ما كان افضل، وزنه كده احلى. كل المهم زي ما جامعه هارفرد اخيرا عملوا البحث، قال لك الواحد من اربعه عنده تخلف عصبي. واحد من اربعه معقولة؟ واحد من أربعة مش شاعر تخلف عشرة؟ ده كلام؟ طب نكتشف ازاي؟ أنا هقول لكم تكتشف ازاي؟ النهاردة لما تعرفوا كلموا ثلاثة من صحابكم، لو كويسين يبقى أنت. فنرجع نبص هيك اعتقادك وقدراتك، ده بس المخ لسه. احنا ممكن نقعد نتكلم ايام واسابيع، ولو جبت حد كمان مختصك مني يحكي لك على قدرته وروعته، حاجات في منتهى الجمال. على ما تنزل لعينيك بتفتح وتقفل اكثر من 18,000 مره في اليوم عشان تحافظ على طاقتك الكهرومغناطيسيه. خش حاجه في عينيك على طول، جهاز المناعه احمد بوت موتها لك في ثانيه. روعه الانتاج، حاسه الشم عندها القدره بتميز اكثر من 14,772 حاله شم مختلفين. شم بيجي مرخيط ماما، ايه ده بارتان، ايه دي ريحه مش حلوه، جبت الكلام ده ازاي ومنين؟ ده الود وحاسه التذوق ثلاث طبقات، دي حلوه دي مش حلوه، دي مره دي حاجه، جبت كلام معجزات معجزات. فما تقولش تقول انا وتقول مبتدئ، يبقى لازم تتفق. خلي الانا على جنب، اتفقنا؟ خلي الانا على جنب، تقول انا وبعدين تقول الانا. دي في فرق بين الانا هي والانا اللامنتهيه، لان الانا اللامنتهيه معجزات معجزات، الانا هي دي ذات الشكر. فخد بالك بالفرق بين الاثنين. لما حد يقول لك لا ما تقولش الانا، ده ضعف في التحضير الذاتي، لو ساوند ستيم. يبقى لازم في الحاله دي تعرف ازاي تقدر الانا وتسجد للمولى عز وجل. كل ما تعرف قدراتك تتقدم بدون 100,000 مره في يوم من غير ما تفكر، نركز على كاربس نقول له هاتلي شغل ازاي الكب ياخد كده السكر والجلايكوجين يحوله جلوكوز والتيلو مخ ياخده فرحان بيه وانت بتتنفس الاكسجين المخ ياخد منه 33% وكل حته فيك بتتغذى بالاكسجين شايفين الروعه كل ما تعرف روعتك ما تبيعش نفسك رخيص زي الولد الصغير اللي باع الماسه لأنه مش عارف قيمتها فانت ما تمشيش في الدنيا تعرف كويس جدا انك افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى خلقنا الانسان في احسن تقويم سخر لنا السماء والارض وما بينهما كل خلقنا بيده كريمه كان ممكن يكون فيكون ده غير المخ وروعته والعينين وروعتها العينين بتميز 10 مليون لون في الحال انا عارفك ده سند مش الحاجات دي وكل ماذا فانت مش عارف حالك انت ايه بس العينين وعاوز ادرس ادرس فيها ايه دي شوف شعرك الشعر ده يطلع لغايه حد معين شعر حوادك لغايه حد معين ما شفناش شعر حواده بحد عمليته اللي يطلع وراح عامل ضفيره بحوادك ما شفناش حد يطلع شعر في اسنانك وتوسع كده عشان الناس تعدي مفيش شوف روعه روعه الخالق كل حاجه ليها نظام ربنا عمل كل حاجه بقدر وكل ما تعرف كده وتحب الله عز وجل اكثر من قلبك لازم تسجد للمولى عز وجل وما تخافش هتلاقي ربنا يفتح عليك اكثر مما تتخيل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بوك كتب وبالعلماء اللي يجوا لغايه عندك هنا لغايه عندك هنا ولا ايه؟ واللي هم كبراء العالم في اتفاق القاء ولا ايه يعني؟ ايه رايك؟ والحقيقه كل ما اجي يعني افاجئ بحاجات جديده لسه الدكتور مجدي بيقول لي الاول مره احنا عندنا يعني اعلى نسبه يعني نجاح في العالم زرع كده طب والمره دي بصيت لايه فضائيه ان شاء الله تبقى فضائيه قناه بتبث للعالم هنا وبعدين تتوزع وتفضل في كل حته وانا على فكره بفضل الله انا جمهوري النهارده في العالم يتعدى اكثر من 100 مليون بني ادم لما بطلع في التلفزيون يعني اكثر من انت عارف اكثر من فانا مستعد لاي وقت عايزين وقالينه عنه في قبلها فترة وهتشوفوا الأرقام اللي تزود هذه القناة وانا من عيني الاثنين من العين جي ومن العين جي أيوة قادر أساني بعيد فطول ما أنا ماشي اعتقادك لنفسك اعتقاد خالد حسين وعدى المنش عدى المنش برجل واحدة فين مشكلتك اعتقاد جمال البيضاني اللي هي اتفلتت ويام يعني كان عندها حوالي 4 سنين لما جالها شلل بسبب طافي اسباب كتير مشكله في النخاع الشوكي وبعدين المهم جالها شلل بنت صغيره ما تعرفش عندها ايه ما فيش حد تاني في العيله عنده دي مش عارفه في ايه مش عارفه تلعب مش عارفه تتحرك لما كبرت شويه وصلت لاعداديه بقت ناس تانيين وفهمت دي معناها ايه فقررت قرار عجيب قررت انها تفتح جمعيه لمساعده المعاقات وهي معاقه طبعا اترفضت من طوب الارض ما عادش وقتها لكن فضلت وراها لغايه ان تسجلها وسميتها جمعيه اتحاد هتصرف عليها ليه بقى؟ فضلت جمال البيضاني تصرف وتشتغل بتلف على سطوح البيوت تلم الاطفال الصغيرين البيبيات معاقين بتلمهم عشان تربيهم اكيد واحد بيلم قطط ولا بتاع تلمهم واللي موجودين جنب الجوامع والمرميين في الشوارع وبعض الناس بيحسوا كانهم نحل او انه عين مش كويسه ولا سحر ولا بتاع فيلموهم لان حاجه مش هي تلمهم وتكبرهم رائعين شو بقى روعة 1200 معاقة عندها في جمعية التحدي وانا كان ليا الشرف اتعرف في اليمن وطلبتها كيك وكانت عيانة وقلت لها مش هسيبك لازم تيجي هبعتلك عربية هبلغ عنك هقول انت الهبية هتيجي يعني هتيجي وراحت جاية وخليت اكثر من 2000 شخص كان عندي هناك يقفوا لها ومستقفوا هذه المرأة الرائعة وبعدين بدأت أجمع جمعوا لها فلوس واحد راجل كان قاعد راجل أعمال الدكتور بيه فيه أخونا وحبيبنا ما مكان ما هو شيء فاحنا عايزين نعمل حاجة وبدأوا يجمعوا ويعملوا فبدأوا يعملوا فيزيوثيرابي ويعملوا في خشم تاني بدأوا يساعدوها وجبتها على مصر وخليتها مدربة محترفة أول واحدة من نوعها المفاجأة بقى لما فلوس لان في واحد الماني عنده القدره يعمل ربنا وفقه انه يعمل العمليات اللي بالنوع ده ونجاحها اكثر من 93% المفاجاه بقى جمال البيضاني رفضت تعمل العمليه نسبه نجاحها اكثر من حاجه 90% رفضت ليه؟ قالت لك لو عملت العمليه قالوا لها هتجيب يا اولاد قالت لهم عندي 1200 وده باب من ابواب الجنه ويمكن لو عملت العمليه انشغل وفقد الاحساس بيهم دي الكارما بتاعتي ده وفي ودي هديتي من المولى عز وجل ومشكاها. ادي اللي انا بكلمه في الاعتقاد الذاتي. لو الانسان ماشي ضعيف مش معتقد في قدراته يبقى في الحاله دي ما عندكش ثقه في نفسك، وده ما عندكش ثقه نفسك ما عندكش ثقه في الله سبحانه وتعالى. هي كده احسبها. انت لازم تعرف التمرين، لازم تعرف قوتك، لازم تعرف لازم تعرف قيمتك عند الله سبحانه وتعالى. فبتعتقد في قدراتك زي ما قال لك يا بني لو وقعت اربع مرات اقعد خمس مرات، لو وقعت خمس مرات اقعد ست مرات، وقعت ست مرات تبقى لغايه امتى تقعد لغايه ما تحقق هدفك. طب ولا حاجه هدفك احسن منك في ايه؟ ولا اي حد في الدنيا، اي حد بياخد حتى جايزه من جوائز العالم احسن منك ايه؟ ما كلنا بادئين من تحت الصفر زي ما اتولدت. انا طالع مجتهد وراجل، انا حاضر. انت عمرك شفت بيدي مجتهد؟ دي بيدي اول ما نزل نزل مجتهد. بص قوم وادي ايه اعرف ده؟ وما فيش الا كده. وانا شفت بيدي نزل مدخن، شفت بيدي مدخن اول ما نزل امي تتعبتونا في الحمام مش فاضل سجاره عشان نعمل الطاقه ده. ولا شوف بيبي بيتهتي معنى اللي عملها. شفت بيبي بيتهتي يطلع بو بو بو بو بو بو بو. مفيش. لا احنا اللي علمناه وجبنا له التوتر وجبنا له التخلف وجبنا له. فزي ما تتعلم اي حاجه ممكن تتعلم عكسها. مظبوط الكلام ده ولا لا؟ فما تقوليش اعتقاد شخصي يكون نشاطات الحياه، نشاطات الحياه دي تحديات الحياه، لكن انت افضل مما تتخيل، انت اروع مما تتخيل. افتكر كده باستمرار ان الله سبحانه وتعالى خلقك عشان يعظمك وعمل لك جنه اعضاء السماوات والارض. يعني ايه السماوات والارض؟ قد ايه دول؟ ما تعرفش، ما تعرفش تحسبها. ما الانسان ما يقدرش يفكر. انا ولد كنت وقت ما كنت في الامارات من غير ذكر اسامي البلاد. وبعدين هناك ولد كان كنت في التلفزيون ابو ظبي من غير ذكر اسامي التلفزيونات. وبعدين بيقول لي دكتور، كانت مفتوحه على الناس، دكتور فنشوني. يعني هناك عندهم فنش وبلش. قلت له دور لغايه ما يبلشوك. قال لي فنشوني تاني. قلت له دور لغايه ما يبلشوك. قال لي فنشوني تاني. قلت له بقول لك ايه؟ لو فنشوك بكل التفنيش اللي في الامارات واستوردوا تفنيش بلغات مختلفه عشان يبلشوا سيادتك، اشتغل لغايه ما يعرفوا منك ويبلشوك. بعد كم يوم كده كنت انا سافرت على كندا، كلمني يا دكتور فنشوني. لا يا شيخ، انا قلت لك معجزه. لما تكون مصر على حاجه ومصر عليها محدش في الدنيا ممكن يضيع منك غيرك. احنا حرمية احلام اعتقادك الذاتي. طبعا انتوا عارفين القصه دي. يعني القصه بنقولها ان في، ودي قصه حقيقيه، في ولد بعت 2000 سيره ذاتيه. 2000 سي دي كان شغال شركه من شركات الادويه وطردوه لما بيعملوا ميرجنج. الشركات العالميه دلوقتي بتتحد، لما بتتحد في بعض الناس بيمشوهم عشان يوفروا. المهم دلوقتي بيندموا لان بيوفروا، بيمشوا ناس في منتهى الرعاه واتضربوا معاهم، وبعدين يرجع يحط شباب صغيرين. المهم لقوا ان فيها مشكله كبيره. الولد ده بعت 2000 سي في جاله 2000 رفض. بعت 2000 سي في جاله 2000 رفض. لكن المفاجاه جات له شغلانه من مكتب البريد. قال لك ايه ده؟ ده مش طبيعي، ده اصرار. عايزين واحد ايه؟ تشوف جات له شغلانه منين؟ انتوا عارفين القصه دي؟ الواحد راجل ماشي يصلي الفجر في الجامع. شوف القوة والإصرار والاعتقاد. يصلي الفجر راح متزحلق في بركة، وراح متوسخ، راح رايح متوسخ، راح نازل الزحلق في نفس البركه، راح متزحلق، رجع اربع مرات زحلق في نفس البركه واتوسخ. وبعدين اخر مره لقى واحد مش تاني راح واخده وقال تعالى عشان ما تزحلقش انا هوديك الجامع بنفسي. راح وديه في راجل قال له جزاك الله خير خش صلي معانا. قال له ما اقدرش. قال له ليه؟ قال له انا الشيطان. قال له انا اتزحلقتك اول مره عشان ترجع تنام فما نمتش، ورحت متوضي تاني ونزلت، فربنا سبحانه وتعالى غفر لك كل اللي مضى من ذنوبك. رحت مزحلقك تاني عشان ترجع تنام، رجعت اتوضيت ونزلت، ربنا سبحانه وتعالى غفر لكل اهل بيتك. رحت مزحلقك تالت، ربنا غفر لكل الحي. بدل ما يغفر للبلد بحالها او جيت انا جامع بنفسك. عارفين الاصرار، الاصرار قوة الإصرار. وكل مصر مصر وقوتك عارف اعتقاد ذاتي وعندك إصرار في الحياة لنفسك ماشي في الطريق للامتياز. واحد راجل ماشي مع ابنه وبعدين معاهم حمار، فهما ماشيين الحمار اتزحلق وقع في بئر فمش عارفين يطلعوه تقيله. يعني الراجل قال لابنه ايه رايك يا ابني الحمار هيموت مش عارفين يطلعوه حرام، فاحنا يمكن يعني هناك يقول لك ممكن يضربوه بالنار انا ما عنديش حاجه بس احنا ممكن نردمه. قعدوا يردموه عشان خاطر يعني يموت بقى. وبعدين مشوا، الحمار رفض يموت بالطريقه دي. قعد يرفص يرفص ويلف يرفص ويرفع عامل كده على الجبل صغيره، راح طالع منها وراح جاري على الراجل. لما الراجل شافه جاي فخاف اللهم رحمة عليه ورحمة مسح فيه. فالراجل قال له ابن تعرف يا ابني احنا تعلمنا كتير جدا من الحمار ده، اولا اعتقاده في قدراته، ثانيا رفضه الموت بهذه الطريقة واصراره على الحياة، ثالثا التسامح عشان جاك الممكن يقتلني من انا عبرته فيه، لكن جام وتسامح تماما. عشان كده يا ابني من اول النهاردة عايز تبقى حمار. كاش حاجة باقع لجامد يا بدوش تلاقي الإصرار وقوتك في اعتقادك الذاتي بقدراتك اللا محدودة، اعتقادك تحقق لو أي حد في الدنيا، وأنا أجيب أقولها أكثر من مرة، قدر يحقق أي حاجة يعني وأنت ممكن تحققها، بس كده خلاص يعني خلاص اعتقاد وخلاص؟ لا، في نظام تاني بقى، طول ما أنت ماشي بهذا الاعتقاد يبقى بعد هذا الاعتقاد أنت أول جذور إن أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلاقتك بالمولى عز وجل، وبعد كده تطبق أفضل أخلاق أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطول ما أنت ماشي برسل الأنبياء والصحابة وولي الصالحين، وبعد كده من ضمن جذور انتمائك تبقى ماشي كده منتمي، حاسسك منتمي، حاسسك منتمي لوطنك ودينك وأهلك ولغتك، تبقى ماشي مبسوط، أخلاقك عالية، لا نفسك بتتعامل مع كل الناس، تتقبل الناس زي ما هم، لكن تعمل على تغيير السلوكيات مش الشخص نفسه، لان الشخص افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. طب وبعدين اعتقادك في قدراتك، اعتقادك في قدراتك، لان قدراتك لا محدودة، ما عندكش فكره. لما تقعد تدرس في قدراتك تقضي طول عمرك عشان تكتشف حاجه واحده، تقعد تدرس وراها هتلاقي قوه لن تتخيلها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خلقنا الانسان في احسن تقويم. عارف معنى ايه؟ لما المولى عز وجل يقول الكلام ده فتش واعرف انت، فما تمشيش بعد كده من اول النهارده تقول انا ولا تقول حاجه، ولكن نفسك بتعمل ايه؟ بتبرمج نفسك سلبيا. طب وبعدين؟ طب عندك اعتقاد، يبقى العلم بتتعلم، انك تتعلم، انك تقرا كل يوم ولو 20 دقيقه، انك تسمع اشرطه سمعيه، تسمع فيديوهات، تتفرج على الدي في ديز وفيديوهات موجوده النهارده علماء العرب ما شاء الله عليهم، اللي انت عاوزه موجود. عاوز القراءة السريعة في بعض أولادي، عندك الدكتور مصطفى أبو السعد، جمال الملا بيدربوا القراءة غير الإصرعين، غير الإصرعين بيدربوا الإصرع، واحد برضه بيطلع يدرس القراءة السريعة، فأنا عاوز يطلع ويدرب عليها عشان يدربها لكم، يسافر حتى بره يعمل هو عاوزه، عشان نطلع من عندنا يكون في اتفاق كده جميل وذاتي إن أولادنا بيعرفوا الحاجات دي. فبص تلاقي عاوز أي كتب حفلية، عايز شرايط حفلية، هتلاقي ترى السودان وحاجات جميلة. أول ما العرب الدكتور علي الحماجي في الإمارات عنده 32 كتاب في الإبداع، ده مش عالم في العالم أكثر من 5 كتب في الإبداع، رجل عنده 32 كتاب. فتش على علمائك هتلاقي حاجات بالعربي، عايزة بالإنجليزي، عايزة بالفرنساوي، هتلاقي. عاوز تتسع أكثر خش في الإنترنت، بس ما تخليش يوم يعدي عليك يكون زي يوم اللي قبله، خليه أفضل من اللي قبله، وبكرة إن شاء الله تخليه أفضل من النهاردة، وإلا نعمل فوتو كوبي ونروح. ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تقيم نفسك وتقيم قدراتك، اللي عملته كويس زود منه، واللي ما عملتوش كويس حسن نفسك فيه، والا هتتبطل. وده بعقل العقل البشري شغلته خدامك، شغلته انه يخدمك، شغلته انه يبرمج لك انت بتقوله، فهي جاربتش ان جاربتش اوت. لما تقوله انا مش قادر افتكر الناس، انا بسلم على الناس مش فاكر اساميها، فهي اسالك سؤال، مين فيكم انا لما اسلم على حد بعد ما اسلم عليه ينسى اسمي؟ حد يكون خوف تفتكرها بصري؟ يعني تفتكر الناس تفتكرهم وتفتكر أساميهم؟ حد يكون خوف تفتكر الرقمية تفتكر أرقام أسماء؟ هل ممكن تشوف حد وتقول له أنا فاكر وشك لكن مش فاكر اسمك؟ ممكن تفتكر؟ هل ممكن يحصل عكس؟ يا أخي أنا فاكر اسمك بس وشك غريب على وشك. ما ينفعش، لأن الإنسان بيفكر بالصبح السمع والابصار ولا فيه. لازم تسمع عشان تشوف اللي انت قلته. احنا بنعرف نتكلم بالصور، الله سبحانه وتعالى لك وعلم ادم كل عارف، لما اكلمك على التفاحه واقعد اشرح لك التفاحه تقول لي اتكلم عليه، اقول لك على التفاحه ده اسمها، يبقى لازم يكون في اسم عشان تعرف على المعنى. فربنا سبحانه وتعالى وعلم ادم بقى في ادراك لمعنى واجي المعنى كل اسماء، فاحنا عندنا كل اسماء عشان نتعلم حاجه جديده، عشان نكتشف اللي احنا نعرفه. وطول ما انت ماشي في الدنيا تقول الله الكلام اللي اتقال ده اكيد سمعته قبل كده، المكان ده اكيد كنت هناك قبل كده، ده ربنا سبحانه وتعالى زرع جواك كل الحكمه وكل الروعه. فمن هنا تقول انا افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، خلقنا الانسان بلا فخر، فديش كده متواضع للمولى عز وجل وتنتج. فبزر الطريق الزياد فخير، التوكل على الله سبحانه وتعالى، علاقة بالله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة أخلاق، أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاق الرسل الأنبياء والصحابة والأولياء الصالحين. طب وبعدين طول ما أنت ماشي انتمائك التام لوطنك وبلدك ودينك واهلك وتمشي بره وتدافع عنهم بالعقل وبالاخلاق وتعرف زي الحوار وتتحاور مع الناس بابتسامه توري الناس موعظه. طب وبعد كده هتخلص قدراتك. طب وبعدين العلم تتعلم. طب وبعدين الفعل الصفاق الفعل بقى. وبعدين الاصرار. انا بشوفها الاخوه الثلاثه الالتزام والاصرار ضباط. دول الاخوه الثلاثه. ممكن تكون ملتزم بحاجه تعملها وبعدين تسيبها. ممكن تكون مصر على حاجه ولكن بسبب تحديات الحياه تسيبها. لكن لما تكون منضبط في شيء بشوف في شيء واحده. وانا تعالى شوف الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ احب الاعمال الى الله ادومه ولو قل بكلف الاستمراريه بكلف الانضباط. طالما منضبط تبقى مصر وطالما مصر تبقى ملتزم. فالاصرار بيقوي الالتزام والانضباط بيقوي الاصرار. فانت ملتزم بهدفك ومصر عليه ومنضبط فيه يبقى الثلاثه دول لازم يكونوا مع بعض. مش ممكن تبدا هدف وتحققه الا لما الثلاثه دول كانوا موجودين. طب طول ما انت ماشي عندك الالتزام وعندك الاصرار وعندك الانضباط. طب وبعدين اختين الصبر والمرونه الاثنين لازم يكونوا مع بعض. تصبر طول ما انت ماشي في الدنيا لان الصبر بيفتح لك افاق كتير يخليك تعرف تفكر كويس وتكون مالك اسلوبك لكن تكون ملتزم بهدفك ومصر عليه ومنضبط فيه لان طول ما انت ماشي بتحس بيها هذه الروعه عارفين من خلال يعني سفريات حوالين العالم بلغات مختلفه. لسه من كنت في دبي وبعدين تبص لنفسك موجود في مونتريال وتتكلم بالفرنسية وتتكلم بالانجليزي وتتكلم بالعربي بس يقول لي انا ساعات اقوم من النوم ادوم انا فين؟ هتكلم بقى لي لغه حولي ايه؟ تعرف ايه الرسول يلا بينا يعني هتكلم بالعربي او بالعربي يلا بينا. فبص لاقي حياتنا اصبحت في السفر يعني مكان استمرار في الطيران. وبص لاقي في الطيران في استمرار بشوف حاجات كتير جدا في الطيران عارفين يعني وقت من الاوقات كنت في مطار من مطارات من ضمن البلاد العربيه طبعا زي ما انتم عارفين غير فكره اسامي البلاد. كنا في الاردن وهناك شغلتي ما جاتش. عارف لما شغلتك ما تجيش هتبقى مبسوط؟ فانا ماشي متضايق. واحد ست يعني واحده يعني سيده كده فاضله كبيره جت لي قالت لي دكتور انت شغلتك ما جاتش. انا قلت مش عايز حد يكلمني دلوقتي. قلت لها ايش يا دكتور طب ومتضايق وانت عمال تعلمني ايه؟ انا قلت مش عايز حد يكلمني دلوقتي بلاش انت دلوقتي وانا مش بني ادم يعني ايه؟ ايش يا دكتور كنت تفضل خد بالك كويس ايه ده تغيير ادراك كنت تفضل ان الشنط تيجي وانت لا. قلت لها لا طبعا مش الشنط. ايش يا بلاش تحت ربنا انك جيت بكلام ان شاء الله الشنط. بس انا كنت جاي وقتها كنت بضرب جامعه من الجامعات الكبيره وكنت هتكلم فيها ويومها سافرت بنطلون جينز واطلع لهم ايه ده جايبين يعني جايبين دكتور خنطش من بره فكان شكلي وحش جدا. وبعدين بعد يوم جت حاجاتي فاجلنا يوم وكلمنا. لكن دلوقتي يعني واحنا في بدايه يا رب انا وشنطي نوصل سالمين في نفس الوقت. وانا بتعرف ازاي تحول الادراك من سلبي الى ايجابي لان باستمرار حلو حاجه بسيطه جدا. اول ما تواجه اي تحدي في حياتك اول حاجه لاحظ ان التحدي لاحظ ان التحدي وبعدين خد نفس عميق وحافظ عليه ومع الزفير قول الحمد لله وبعدين ركز على الحل. عارفين دي بسيطه الملاحظه الاكسجين مع الزفير الحمد لله والتركيز على الحل. المخ يتغذى على الاكسجين وعلى الجلوكوز والعقل البشري بيبني على اخر تجربه. لما المخ بيتغذى ومع الزفير الحمد لله لما المخ يبني هلاقي اخر تجربه الحمد لله لا الاكسجين وبعدين ركز على الحل بسرعه. هتلاقي دي استراتيجيه جديده وتبقى عاده جديده. كل ما يكون عندك مشكله خد نفس عميق مع الزفير قول الحمد لله وركز على الحل. يبقى شهير ركز على الحمد لله وبعدين ركز على الحل. هتلاقي نفسك مع الوقت على طول اول ما تلاقي اي تحدي وتروح على الحمد لله ولما تكون في اجتماع مجلس اداره يحصل مشكله او كلهم هيسيبوك تقول الحمد لله بلاش انت اللي بعده وتركز على الحل. هتبص تلاقي ساعتها ما حدش في الدنيا ممكن ياثر عليك اطلاقا. تعالوا نجربها مع بعض. فكروا كده في تحدي في حياتكم حاجه بسيطه بتشوف نطلع كل المصايب انت جيت خد ودلوقتي معايا في نفس عليك وحافظوا عليه حافظوا عليه حافظوا عليه وبعدين ما عاد كتير قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وبعدين ركز على الحل. عايز نفسك روح هناك. فالتركيز على الحل المخ بيبني على اخر تجربه اخر تجربه روحانيه هي الحمد لله. طب وقبلها اكسجين المخ بياكل المخ بيتغذى. طب والمشكله فين؟ ما تقدرش تعمل حاجتين في نفس الوقت. العقل البشري لا يستطيع باي حال من الاحوال التركيز على معلومتين في نفس الوقت واحده واحده. وطالما الاخر تجربه روحانيه واللي قبلها غذاء، هتلاقي تروح على الحل بايه؟ بالحمد لله. فبتاخد كمان حسنة وتلاقي الحل، تبقى دي هديتك كمان من الله سبحانه. شايفين الرابعة؟ قشطة قشطة. انا شايف جدا ان يعني انا بحس ان انا فعلا بحس ان انا في بيتي. فاول ما جيت الحياة كنت عمال افتش، بس عايز اخليكم تسمعوا حاجة قبل ما امشي. ما طبعا قاعد هنا حوالي تقريبا النهارده هنعمل حاجه في العلاقات الزوجيه في 12 شخص، لو ما حضرتش هتطلق تحضروا احسن بكتير. وانا على فكره انا لا اخفي عليكم، يعني لما بنيجي هنا في مصر بنعمل كل حاجه ممكنه عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وبفرح لما الاقي ارقام كبيره من الناس. بعدين بكره هنتكلم في الحاجه الاساسيه اللي بتتكلم عليها الشركات اللي هي بدء الاتفاق، هنتكلم على الاربع شخصيات الاساسيه، هنتكلم على النظم التمثيليه الاساسيه، هنتكلم على الطفل الداخلي والعقل الداخلي والاب والام الداخلي، وبعدين مقدمه على ديناميكيه التكيف العصبي. فاتمنى ان اشكوا لان معموله بقريب، يعني كان حد عاوز يكمل معانا تعالوا على القاهره هنعمل بيتها الليل امسيه من اهم الامسيات في حياتك، لان احنا مش متدربين نتجوز ازاي، احنا بنتجوز وداخل كده وانت وحظك. وانت وحظك وتفتح ايه ده؟ انا فين؟ انا بقول احنا بنعرف لما كنت في التلفزيون من تلفزيونات الامارات قالوا لي الدكتور قول لنا حاجتين على العلاقات الزوجيه وعلاقات الابناء، قلت لهم احنا بنتجوز ونعرف نعمل لسه الفرح لكن ما بنعرفش نكمل ونخلي حياتنا فرح. وبعدين تجيب اولاد ما بنعرفش نربيهم، الاولانيه مصيبه والثانيه جريمه، الاولانيه مصيبه هتتعش نفسك والشخص اللي معك، والثانيه جريمه حصل علينا خدتني مش ناقصين مجانين في الشوارع، الولا عامل ديك رومي لابس حلق ولابس بنطلون مخرم وحاطط هنا من ورا مكتوب الله انا فرحان ولا بيضحك اللي بيضحك زي ديك رومي بالظبط. احنا مش عايزين دول، عايزين يعني لما نعرف نربي ولادنا لازم نتعلم، لازم نعرف. ما هيجنوك اول 7 سنين سن التمثيل هيقللوك بالظبط، واحد يقول لي ابني متخلف هو هجيبه من بره ولكن متخلف بصيت لقيتك في المرايه اخيرا لا انت مبرر زي المشانين عشان تعرف تربي ابنك ولا الثاني في قوه الحماس. انا عرفت حاجه اسمها قوه الحماس وعرفت شفت جالي دكتور وكان في الفات تعرف كده في وسط الناس بالظبط كده، يعني راسها لتحت خالص ومش سامع منها حاجه وكتابها لتحت. قلت له دكتور قلت له مالك؟ قال لي ابني. قلت لها مالك؟ قال لي ما عندهوش حماس خالص. قلت له يا ترى جايبه منين؟ ما هو مني بس توفيت وما حدش بلغني. Thank you. دعوة أحمد هو جاي الحقيقة لما قلنا له نحن جايين على منصورة وكلمناه الحقيقة في هذه الدعوة لو كنت عاوزته وعايزته تسمعوه فهو جاي على طول الحقيقة جاي متبرع عشان تشوف روى الكلام اللي هيقوله أنا أحمد قابلته الحقيقة قابلته صدفة لأن فتحنا فرق وكتبنا 6 أكتوبر ولقيته جاي يعني حب في الله سبحانه وتعالى هتشوف صوته دلوقتي وروعته وطريقته وانتوا تكونوا بنفسكم